ولو أسلمت الزوجة وزوجها باق على دينه وامتنع عن الإسلام يفرق بينهما، لأن عدم قيام سبب من أسباب التحريم شرط لإنشاء النكاح وشرط لبقائه، فلا ينشأ النكاح إذا خلا الزوجان من أسباب التحريم، ولا يبقى إلا ببقاء الخلو من ذلك. والحكمة في تحريم زواج المسلمة من غير المسلم قد بينها الله تعالى عندما قال: أولئك يدعون إلى النار، أي يدعون إلى ما يؤدي إلى النار وهو الكفر. ذلك أن المرأة بطبيعتها قابلة للتأثر والتلقي، ومن ثم يخشى من حياتها مع زوج غير مسلم ووسط عائلة ومجتمع غير مسلم أن تتلون بلونه وتسلك مسلكه، والأمل ضعيف في أن تصبغهم هي بصبغتها، فإن لم تصطبر بصبغته وتتأثر به فبالتأكيد ستظل علاقتهما علاقة شهوانية ولن توجد فيها مودة ورحمة، وإن وجدت فلن تكون نافعة مفيدة لا للمجتمع الإسلامي ونظامه ولا لتلك المسلمة نفسها، لا سيما وأن الأبناء الذين سيكونون بينهم سيتبعون دين أبيهم بحكم سلطة الرجل وولايته على المرأة، فضلا عن أنه بحكم عديم إيمانه بالإسلام سيستخف ويستهزئ بدين المسلمة ولن يجد رادعا له عن إيذائها والتفريط في حقوقها والتعرض لكرامتها. التاسعة بعد المئة: التصريح بخطبة المعتدة. من المعلوم أن التصريح بخطبة المعتدة حرام، فما الحكم فيما لو صرح رجل بخطبة المعتدة ثم تزوجها بعد أن انتهت العدة؟ هذا الزواج صحيح رغم الوقوع في معصية التصريح بالخطبة، لأن المحرم الذي ارتكبه لم يقترن بالعقد وبالتالي لم يؤثر فيه، فصار كما لو رأى الرجل امرأة متجردة من ثيابها ثم عقد عليها، فإن الزواج صحيح مع ارتكابه إثم رؤيتها متجردة قبل زواجه بها. العاشرة بعد المئة: حكم زواج الخاطب الثاني على الخطبة. إذا كانت الخطبة على الخطبة حراما فهل زواج الخاطب الثاني على الخطبة صحيح أم لا؟ الحكم هنا هو نفس الحكم فيما لو صرح بخطبة المعتدة، أي أن الزواج صحيح رغم الوقوع في معصية الخطبة على الخطبة، لأن المنهي عنه هو الخطبة، والخطبة ليست شرطا من الشروط التي تشترط في صحة عقد الزواج، وعلى هذا لا تتأثر صحة عقد الزواج إذا وقعت الخطبة غير صحيحة، حيث إنها لم تصاحب العقد ولم تتصل بشروط صحته ولا بأركانه. الحادية عشرة بعد المئة: خطبة المرأة للرجل. هل يجوز أن تخطب المرأة الرجل؟ وهل يجوز لولي المرأة أن يخطب لها؟ نعم يجوز ذلك، لحديث المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: جئت أهب لك نفسي، ومع أن الرسول لم يتزوجها إلا أنه لم ينكر عليها ذلك. كما يجوز لولي المرأة أن يخطب لها من يتوسم فيه الخير والصلاح، حيث أخبر الله تعالى أن شعيبا خطب موسى لإحدى ابنتيه فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. القصص 27. كما حدث مثل ذلك من أحد أكابر الصحابة ولم ينهه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عرض عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان أن يزوجه ابنته حفصة، فلما سكت عثمان ولم يعطيه جوابا عرضها على أبي بكر الصديق فسكته أيضا، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بما كان من عمر، فكان هذا دليلا على أنه يجوز أن يخطب ولي المرأة لها من يتوسم فيه الصلاح، وإلا لو كان هذا غير جائز لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. 112 خطبة المرأة لرجل مخطوب. ما الحكم في خطبة المرأة لرجل قد خطبته امرأة أخرى قبلها؟ خطبة المرأة للرجل على خطبة امرأة أخرى لها حالات متعددة، ولذا فالحكم بالتحريم أو الإباحة يختلف باختلاف تلك الحالات. فإذا كانت الخاطبة الأولى ليست مكملة للعدد الشرعي الذي لا يجوز للرجل أن يزيد عليه وهو 4 نساء، ولم يكن الرجل يريد الاقتصار على زوجة واحدة، فإن تقدم خاطبة ثانية لخطبة الرجل ليس حراما، لأنه يمكن أن يتزوج الاثنتين معا. وأما إذا كانت الخاطبة الأولى مكملة للعدد الشرعي الذي يصح للرجل أن يتزوجه من النساء، أو كان الرجل يريد الاقتصار على زوجة واحدة فقط، فإن خطبة امرأة ثانية للرجل على خطبة الأولى حرام وعدوان على حقوقها. 113 النظر للخطبة. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بقصد الخطبة؟ نعم يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أخرجه أحمد بسند حسن وأبو داود في سننه عن جابر. وقال أيضا: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها. أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الحاكم وصححه والنسائي والترمذي وحسنه. والمقصود أن النظر عامل هام يؤدي إلى دوام المودة والألفة بين الزوجين، لأن من المفترض أن تلك الزيجة قد جاءت بناء على اقتناع كلا الطرفين بعد نظر كليهما للآخر. ولذا فقد رأى كثير من العلماء أن النظر إلى المراد خطبتها ليس مباحا فقط، وإنما هو أمر مستحب ومسنون. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: النظر لأجل النكاح جائز بل مسنون إذا قصد النكاح. لكننا نحب أن نضيف أن النظر الذي يوجه إليه الحديث هو النظر المشروع الذي يقف فيه الخاطب عند رؤية الوجه والكفين والقدمين، وعن طريقه يمكن أن يتعرف التكوين الجسمي وبعض النواحي النفسية والخلقية لمن خطبها. أما وراء ذلك فالطريق إليه التقصي والبحث. ومن هنا نعرف أن الإسلام في تحديده لرؤية المخطوبة على النحو السابق قد وقف موقفا آمنا فيه رعاية للخاطب وللغاية من الزواج، وفيه حفاظ على كرامة الفتاة ومستقبلها وعلى سلامة المجتمع الإسلامي ونقائه. 114 ولاية تزويج المرأة. لمن ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها؟ إذا حضر الزوج الكفء ورضيت المرأة البالغة به ولم يكن أحد من الأولياء حاضرا أو امتنعوا بغير سبب شرعي، فإن الولاية يجب أن تنتقل إلى القاضي الذي يجوز له أن يزوج من في حالة تلك المرأة، بدليل ما أخرجه أبو داود في سننه عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. حاشية: رواه الخمسة إلا النسائي. ولم يأتي خلاف بين العلماء في هذا الحكم. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها. الخامسة عشرة بعد المئة: الحالات التي لا يجوز فيها خطبة المرأة. ما هي الحالات التي لا يجوز فيها خطبة المرأة؟ لا تجوز خطبة امرأة عندها من الموانع الشرعية ما يمنع الزواج منها في الحال، كأن تكون محرمة على الرجل حرمة مؤبدة أو مؤقتة. والحرمة المؤبدة هي التي تمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، لأن سبب التحريم وصف غير قابل للزوال كالأمومة والبنوة والأخوة إلى آخره. والحرمة المؤقتة هي التي يكون سببها أمرا قابلا للزوال، فيكون التحريم ما بقي ذلك الأمر، ككونها زوجة للغير أو كونه متزوجا أربع نساء، فإن هذه أمور قابلة للزوال، فإذا زالت زال التحريم. كما لا تجوز خطبة المرأة التي سبقه غيره إليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري. السادسة عشرة بعد المئة: حكم الزواج من أرمل الخالة. بعد موت خالتي تقدم أرملها لكي يتزوجني، فهل يجوز مثل هذا الزواج؟ نعم يجوز هذا الزواج، لأن أرمل الخالة ليس محرما عليك ما دام لا يوجد هناك مانع شرعي آخر. كما أن أرملة الخال أو العم يجوز للرجل الزواج منها، لأنها ليست من المحرمات الواردة في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. النساء: الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وبعض الآية الرابعة والعشرين. فتلك الآيات الكريمة ذكر الله فيها المحرمات من النساء، وكما نرى فإنها لم تحرم الزواج بين المرأة وبين أرمل خالتها أو عمتها، كما لم تحرم الزواج بين الرجل وبين أرملة أو مطلقة خاله أو عمه. هذا هو الحكم في حالة ما إذا كان زوج خالتك قد انفصل عنها بطلاقها أو بوفاتها، ولكن لو كانت خالتك على ذمته فلا يجوز له أن يتزوجك عند جمهور العلماء، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، للحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. وأخرج الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها. هذا رأي جمهور العلماء. وذهبت طائفة من الخوارج والشيعة إلى جواز الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، واحتجوا بقول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، النساء 24، بعد بيان المحرمات، ولم يذكر منهن الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها. ولكن الجمهور احتجوا على مذهبهم بالأحاديث سالفة الذكر، وخصصوا بها الآية لجواز تخصيص خبر الواحد للنص القرآني. 17 بعد 100: الزواج من ابن زوج الأم. مات أبي فتزوجت أمي رجلا له ابن من زوجة أخرى، فهل يحل لي الزواج من ابن زوج أمي؟ قال تعالى في الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. تلك هي الآيات التي ذكر الله تعالى فيها المحرمات من النساء. وكما نرى فإنها لم تحرم الزواج بين المرأة وبين ابن زوج أمها إذا كان هذا الابن من غير أمها. وقد يعتقد البعض أن الابن المذكور كالأخ بالنسبة إلى البنت السائلة، ولكن هذا الاعتقاد خطأ، لأن الأخ الذي يحرم الزواج منه هو الأخ الشقيق من الأم والأب، أو الأخ من الأب فقط، أو الأخ من الأم فقط، وابن زوج الأم المذكور ليس أخا لها، بل هو أجنبي عنها، وبالتالي لا يحرم الزواج منه. 18 بعد 100: هدايا الخطبة. تقدم شاب لخطبتي ووافقت أنا وولي أمري عليه، وقدم لي كثيرا من الهدايا، ولكنه بعد فترة تراجع عن الخطبة لسبب من الأسباب. فما حكم تلك الهدايا؟ هل أردها إليه أم أستبقيها؟ إذا كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فليس له أن يسترد الهدايا ولو كانت قائمة بحالها، وإذا كان العدول من جانب المخطوبة أو بسبب منها فعليها أن ترد الهدية إن كانت قائمة، وقيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. وذلك هو العدل والإنصاف، حتى لا يجمع على المهدي ألم العدول والغرم المالي إن كان العدول من جانب المخطوبة، وحتى لا يجمع على المهدى إليه ألم العدول وغرامة الاسترداد إن لم يكن هو الذي عدل عن الخطبة. هذا ولقد تعرف الناس على أن يتجاوزوا عما تم استهلاكه بالاستعمال واللبس، ولا بأس بذلك ما دام عن تراض منهما. 19 بعد 100: منع الأب ابنته من الزواج من كفء ترضاه. تقدم لي شاب كفء يساويني في المكانة الاجتماعية والنسب والأخلاق وخلافه، وقد رضيته زوجا لي، ولكن أبي رفضه وأصر على موقفه، فهل يحق لي أن ألجأ لولي أبعد لكي يتم هذا الزواج؟ لا يجوز للأب بحال من الأحوال أن يمنع ابنته من أن تتزوج بمن ترضاه ما دام كفأ لها وعلى استعداد لدفع مهر مثلها. ويحق لمن هذا حالها أن تلجأ إلى الولي الأبعد، لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فيملكه الأبعد، كما لو أصاب الأقرب الجنون فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد، ولأنه يصير فاسقا بعضله لأن العضل منهي عنه فتنتقل الولاية عنه. حاشية: العضل المنع. وفي القرآن: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. البقرة 132 بعد 200. ويقول الله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. النساء 19. وقد جاء في مختار الصحاح: عضل أيمه أي منعها من الزواج. انتهت. وإذا رفض الولي الأبعد التزويج أيضا رغم أن المتقدم كفء يستطيع دفع مهر مثلها، فمن حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء ليزوجها. 120 بعد 100. إجبار الأب ابنته على الزواج. هل يجوز للأب أو الولي بصفة عامة أن يجبر ابنته البكرة على الزواج من شخص تكرهه حتى لو كان كفءا؟ ينبغي أن يتم الزواج بالموافقة والرضا بين الطرفين، لأنه ارتباط جسدي وجداني، ويترتب عليه حقوق وواجبات يتعذر القيام بها إذا كان أحد الزوجين مستكرها على الزواج، مما قد يؤدي إلى نتائج ضارة وعواقب وخيمة ينتفي معها المقصود الشرعي من الزواج. لذا فإنه لا يجوز للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن لا ترضاه. ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي عن عائشة أنها أخبرت أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع به خسيسته وأنا كارهة، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. وأخرج الجماعة إلا مسلما عن حسناء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. والشاهد من هذا الحديث أنه لا يعقل أن يكون لاستئذان البكر فائدة إلا أن يكون الولي مطالبا بأن يعمل بما يوافقها، حيث يمتنع أن يستأذنها ثم يخالفها، فظهر إذن أن وجوب استئذان البكر صريح في عدم إجبارها. وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي. عنوان: فتاوى المهور. 121 بعد 100. صاحب الحق في المهر. هل المهر من حق المرأة أم من حق وليها؟ كان المهر في الشرائع السماوية أو بعضها التي كانت قبل الإسلام من حق الولي، ذلك أن القرآن الكريم قد أخبرنا أن شعيبا عرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه مقابل أن يأجره نفسه مدة 8 سنوات. قال جل شأنه موضحا ذلك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. القصص 27. وكان الحال في الجاهلية قبل الإسلام استيلاء ولي الأمر على المهر، أما في الإسلام فقد أصبح المهر حقا للمرأة ولها وحدها حق التصرف فيه، فلها أن تسقطه وتبرئ زوجها منه إن كان دينا لم تقبضه، ولها أن تهبه له إن قبضته لو كان عينا ما دامت من أهل التبرع، واستوفى الإبراء أو الهبة شروطهما المقررة لهما شرعا. 22 بعد 100، مقدار المهر. هل حددت الشريعة حدا أعلى أو أدنى للمهر؟ لا يوجد حد أعلى للمهر بإجماع العلماء، وقد جاء في كتب السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى من بعض الناس مغالاة في المهور، فأراد أن يجعل للمهور حدا أعلى لا يتجاوزه أحد ليكون الزواج سهل المؤونة، فلما هم بأن يدعو الناس إلى ذلك خطأته امرأة وتلت قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. النساء 20. فسكت الفاروق أمير المؤمنين وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ولكن على الرغم من أن الشريعة لم تحدد حدا أعلى للمهر إلا أنها قد دعت إلى اليسر والتيسير، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره، وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. هذا من ناحية الحد الأعلى للمهر. وأما من ناحية الحد الأدنى فقد اختلف العلماء في ذلك على رأيين. الرأي الأول قالوا إن المهر له حد أدنى لا يصح أن يقل عنه، ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا الحد، ومن أصحاب هذا الرأي مالك وأبو حنيفة وابن شبرمة. الرأي الثاني ذهب أصحابه إلى أن المهر ليس له حد أدنى، بل كل ما يصدق عليه اسم المال يصلح أن يكون مهرا، وهذا رأي الشافعي وأحمد والثوري والليث بن سعد وغيرهم. والصواب هو الرأي الثاني، وذلك لقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. النساء 24. وقوله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النساء 4. وقوله سبحانه وآتوهن أجورهن بالمعروف. النساء 25. وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. البقرة 37 بعد 200. فمن الواضح من هذه الآيات الكريمة أن المهر عندما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ذكره على سبيل الإجمال، فكل ما يسمى مالا قل أو كثر تصح تسميته مهرا. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.